لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السنة، فصارت السنة منكرة والبدعة معروفة عندهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله أيضا: فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا القنعة شبور اليهود فلم يعجبه ذلك. ذكروا القنعة، قنعة والقمع بالنون، وفي الحاشية قال في طبعة أخرى النقع، فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس فقال: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وهذا أيضا مما يدل على منع التشبه باليهود والنصارى. نعم. حتى في أمور العبادات، فإن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتاج المسلمون إلى الاجتماع لأداء الصلوات الخمس في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وفكر بأي وسيلة ينبههم على دخول الوقت ويدعوهم للاجتماع، لأنه لم ينزل عليه وحي في ذلك. فأشار عليه بعضهم أن ينصب راية، يعني علما فوق مرتفع، فإذا رأوه جاءوا، فلم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أشاروا إليه أن يستعمل البوق، أن يستعمل البوق، وهو شيء ينفخ فيه ويكون صوتا، فقال: إن هذا لليهود. وذكروا له الناقوس، وهو شيء يضرب عليه ويكون له صوت، يستعمله النصارى لصلواتهم، والبوق يستعمله اليهود لصلواتهم، فقال: إنه للنصارى. يعني ونحن منهيون عن تشبه باليهود والنصارى. فامتنع من هذه الأشياء، فجاء الله بالفرج. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما أنزل إليه من ربه، وأنه يتوقف في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها وحي حتى ينزل عليه. وهذا مما يؤكد على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى والقول في الدين ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم توقف واستشار أصحابه، ففيه مشورة أهل العلم. فلو أن متعلمين وعلماءنا سلكوا هذا المنهج العظيم وهو التشاور فيما بينهم في الأمور الملمة وأمور الأمة، تشاوروا في حلها، لكان في ذلك الخير الكثير. وأن لا ينفرد واحد بالنظر أو الفتوى فيما يهم الأمة جميعا، وإنما هذا يرد إلى أهل العلم وأهل المشورة والنظر الصحيح. هذه ناحية وهي استطرادية، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في هذه القضية ومع اهتمامه صلى الله عليه وسلم بها. فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه، فرأى رؤيا، رأى رجلا معه بوق، فقال أعطنيه. قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. أو رأى رجلا معه ناقوس فطلبه منه وقال إنه يريد أن يدعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. ثم أتى بألفاظ الأذان من أولها إلى آخرها، الله أكبر أربع مرات، شهادة لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، ثم يختم بلا إله إلا الله 15 جملة فيها ذكر الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى في منامه، فقال إنها رؤية حق، فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فدل هذا على أنه مطلوب في المؤذن أن يكون ندي الصوت حسن الصوت ويكون جهوري أو جهوري الصوت، لأن هذا هو المقصود من الأذان، فيختار للأذان من هو كذلك، من هو جهوري الصوت وندي الصوت، فإنه أندى منك صوتا. وذكر الشيخ رحمه الله أن الأنصار قالوا إنه كان مريضا ولا يستطيع، ولولا ذلك لجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤذن، ولكن اللفظ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التعليل بغير هذا، هو أنه قال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر الأذان جاء يشتد وقال يا رسول الله إن رأيت مثل ذلك، يعني فتكون هذه الرؤيا تواطأت، إني رأيت مثل ذلك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذه القصة العظيمة، والغرض منها بيان مخالفة اليهود والنصارى في أمور دينهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولأن التشبه بهم في العبادات يقضي على السنن ويأتي بدين أهل الكتاب. فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأبدلنا الله ما هو خير من هذه الوسائل، لأن الأولى بوق والثانية ناقوس فيهما نغم وتطريب ولهو، فالله أبدلنا بذكر الله عز وجل، أبدلنا بذكر الله بهذه الجمل العظيمة. فهذا فيه دليل على منع التشبه بأهل الكتاب في أمور الدين خاصة

ولذلك كره الإمام مالك من المؤذن في المسجد النبوي أنه يضرب الأبواب أو يطرق الأشياء ينبه الناس بعد الأذان، وقال لا تحدث في ديننا ما ليس منه، فيكفي الأذان، يكفي الأذان، ومن تأخر فإنه يتخذ معه الإجراء المناسب لإلزامه بالحضور. نعم. يعني ولو مشى الناس على هذا لما كان للأذان قيمة، لو مشى الناس على أنهم ينتظرون حتى يأتيهم من يقول صلوا، إذا لم يأتهم أحد ما قاموا من مكانهم، فهذا مما يعطل به الأذان. نعم. لكن عمل أهل الحسبة خارج عن ذلك، خارج عن ذلك، لأن هذا ما هو معناها إنه إعلام لهم بدخول الوقت أو بالصلاة، وإنما معناه أنهم ينهون أعمالهم ويقبلون على الصلاة. هنا قال رحمه الله: يشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا فيه زيادة على ما سبق من الناقوس أو البوق أو من الناقوس أو البوق أو الراية، فيه أنه أشير عليه بأن يشعل نارا على مرتفع، كعادة العرب أنهم يشعلون النيران على الجبال عندما يريدون الاجتماع أو لاهتداء الضيوف، وهذا أيضا من أمور الجاهلية. نعم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع منه. نعم. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروبة باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الروايات في هذه المسألة وهذه القضية وما جرى فيها من تداولات أنه كثير، الروايات في هذا كثيرة، وليس الغرض استقصاء ما ورد في ذلك، لأن غرضه شيء واحد وهو منع التشبه باليهود والنصارى، هذا هو غرض الشيخ في هذا الكتاب. أما استقصاء هذه الروايات والنظر فيها والجمع بينها فهذا له شأن آخر. نعم. قال: إنما الغرض أنه لما كره بوق اليهود وناقوس النصارى علل بأن هذا من أمر اليهود وهذا من أمر النصارى. هذا التعليل، هذا هو التعليل. قال: لأن الوصف إذا ذكر عقيب الحكم فهذا دليل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم عند الأصوليين، مثل أكرم العالم، فإن وصف العالم دليل على أنه علة للإكرام. أدب الجاهل أو علم الجاهل مثلا، علم الجاهل، هذا دليل على أن التعليم